بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ومع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية، وإن شاء الله عز وجل اليوم مع المجلس 28 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه القصة، السيرة الطيبة المباركة، قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل السلام، إلى قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى سائر الأنبيين وعلى سائر النبيين من ذرية أبينا آدم عليهم السلام أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: قصة نبي الله أيوب عليه السلام. قال ابن إسحاق: كان رجلا من الروم، كان رجلا من الروم وهو أيوب بن موس ابن رزاء ابن رزاح ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال غيره: أيوب ابن موسى ابن رغو ابن رغويل ابن العيص ابن إسحاق ابن يعقوب. وقال غير ذلك، وقيل في نسبه، وقيل غير ذلك في نسبه. وحكى ابن عساكر عليه رحمة الله عز وجل أن أمه بنت لوط عليه السلام، وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه. المشهور الأول لأنه من ذرية إبراهيم، كما قررنا عند قوله تعالى: من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم، قال رحمه الله عز وجل من أن الصحيح من أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السلام، هو من الأنبياء المنصوص عليهم وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء، في قوله تعالى: إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب الآية. فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق، وامرأته قيل اسمها ليا بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت أفرائيم بنت ابن يوسف ابن يعقوب، هذا أشهر فلهذا ذكرناها هنا. ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله، وبالثقة وعليه التكلان. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل من طريق القلبي أنه قال: أول نبي بعث إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون، ثم إلياس، ثم اليسع، ثم عرفي بن سويلح بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب، ثم يونس بن متى، ثم من بني يعقوب،

عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان الأيوب أخوان، فجاء يوما فلم يستطع ما فلن يست فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه، فقام من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله عالم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قوله ما جزع لم يجزع من شيء قط مثله. قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبتلي اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا، وأن أعلم مكان جائعا، فصدقني فصدك من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط، وأنا أعلم مكان عالم، فصدقني فصدق من السماء وما يسمعان. ثم قال: اللهم بعزتك، وخر ساجدا. فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف عنه. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث في بلاه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله قد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجة، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه، قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضى أمسكت امرأته بيده حتى يرجع. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبتأته فتلقته تنظر، أقبل عليه قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذاب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. وقال هذا كذا رواه بتمام ابن حبان في صحيحه عن محمد بن حسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن إسحاق عن حرملة عن ابن وهب به، وهذا غريب رفعه جدا. والأشبه هذا غريب رفعه جدا والأشبه أن يكون موقوفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وألبس الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب وجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرفه، فقالت: يا عبد الله، هذا المبتلى الذي كان ها هنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئب وجعلت تكلمه ساعة. قال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك أنا أيوب. رد الله علي جسدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. قال وهب بن منبه: أوحى الله إلي قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاؤك، وقرب عن صحابتك قربانا، واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه، فقال: فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن قتادة به. لحظة واحدة يا جماعة. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا روى الإمام أحمد عن أبي أيوب الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن قتادة به. ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن راهوية عن عبد الصمد به. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب هذا، وهو على شرط الصحيح، فالله أعلم. على الكراسة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب، فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل: يا أيوب، ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: أي رب، ومن يستغني عن فضلك؟ قال: هذا موقوف. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن همام بن منبه قال: ما هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، لم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به. وقوله: اركض برجلك، يضرب بالأرض برجلك، فامتثل ما أمر به، فأنبع الله له عينا باردة الماء، وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذاب الله عنها ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وأبدله الله بعد ذلك كل صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب له من المال صبا ناطرا عظيما جرادا من ذهب، وأخلف الله له أهله، كما قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم فقيل أحياهم الله بأعيانهم، وقيل أجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، جمع له شملهم بكلهم في الدار الآخرة. وقوله رحمة من عندنا، أي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة منا به ورأفة وإحسانا. وذكرى للعابدين، أي تذكرة لمن ابتلى في جسده أو ماله وولده، فله أسوة بنبي الله حتى ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. ومن فهم من هذا امرأته فقال هي رحمة من هذه الآية، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رد الله إليها شبابها وزادها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا، وعاش أيوب عليه السلام بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنفية، ثم غيروا بعده دين إبراهيم. وقوله خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حالفه ليضربن امرأته 100 صوت، فقيل حالفه ذلك لبيعها ضفائرها، وقيل لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب، فأتته فأخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربنها 100 صوت، فحلف ليضربنها 100 صوت. فحلف لأضربن 100 صوت. فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغطا وهو كالعسكان الذي يجمع الشماريخ، فيجمعها كلها ويضربها بها به ضربة واحدة، ويكون هذا منزلا منزلة الضرب 100 صوت، ويبر ولا يحنث. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه، ولا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الرشيدة رضي الله تعالى عنها. ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعلل بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور، وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان، وصدروه بهذه الآية الكريمة، وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرابة، سنذكر طرفا من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله. وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ أن أيوب عليه السلام لما توفي كان عمره 93 سنة، وقيل أنه عاش أكثر من ذلك. وقد روى ليس المجاهد ما معنى أن الله يحتج يوم القيامة سليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الرقاء. وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. رواه ابن عساكر. رواه ابن عساكر بمعنى وأنه أوصى إلى ولده حومل، وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب، والذي يزعم عليكم السلام وتوكل. وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو الكفل، فالله أعلم. ومات ابنه هذا وكان نبيا فيما يزعمون، وكان عمره من السنين 75. ولنذكر ها هنا قصة ذي الكفل، إذ قال بعضهم إنه ابن أيوب عليه السلام، حياكم الله جميعا. قال رحمه الله عز وجل قصة ذي الكفل. قال رحمه الله هذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلام. قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال رحمه الله في الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. قد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير رحمه الله في ذلك، فالله أعلم. وروى ابن جرير وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا،